على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في خاطرة الأمس حول بعض الحقوق التي قررتها الوثائق المرجعية الصادرة عن المرجعيات الفقهية المعتبرة والمعتمدة بخصوص أطفالنا. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على بعضهم لم تنل عيني من الغمض. ذكرنا بالأمس أن حق الطفل في الحضانة يمتد ليشمل الأطفال اليتامى واللقطاء وذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، وتكون حضانتهم فرضا كفائيا على المجتمع المسلم. يتصل بهذه النقطة التفرقة بين الكفالة والإيواء والإحسان إلى اليتامى واللقطاء وذوي الاحتياجات الخاصة بين هذا وبين التبني. التبني محرم في الشريعة المطهرة، جعل الله تحريمه قرآنا يتلى، جعل الله تحريمه قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. لا يتعارض تحريم التبني مع كفالة حقوق الرعاية الاجتماعية بجميع صورها للأيتام والقطاع أيا كان انتماؤهم، واعتبار ذلك من أجل القربات. تحريم التبني لا يعني منع الكفالة عن اليتامى ولا عن اللقطاء. من ورد طفلا في الشارع فالتقطه يأخذ حكم اليتيم ويأخذ أجر كفالته وأجر رعايته وأجر حضانته، لكن الكفالة شيء والتبني الذي حرمته الشريعة شيء آخر. التبني أن تمنحه اسمك وأن تدخله في نسيج عائلتك وفي نسيج ولدك وهو ليس من هذه العائلة وليس من جملة ولدك، وترتب على هذا محظورات في المستقبل تتعلق بالخلطة وبالميراث ونحو ذلك، فتؤدي إلى هذه المحاذير التي لا ينبغي أن يقع فيها أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. لإزالة الحرج الذي تنشئه الخلطة عند الكبر مع اليتامى أو اللقطاء، يشرع إرضاع الطفل إن كان في زمن الرضاعة من قبل زوجة من يكفله أو أختها لتحرم عليه، وفي إرضاعه بعد هذا الزمن بعد سن الرضاعة إن كان أكبر متسع من النظر عند الاقتضاء اعتبارا لمسيس الحاجة إلى ذلك. في استثناء هنا ذكرناه يعني مرارا، يرخص في تبني المهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار الإسلام بأسماء القائمين على كفالتهم متى؟ إذا تعين ذلك التبني سبيلا لاستنقاذهم مع اتخاذ الاحتياطات العملية التي تمنع من الاختلاط المحرم أو الإخلال بنظام التوريث في الشريعة. تبني المهجرين من يتامى المسلمين خارج بلاد الإسلام، ترسو سفينة تنزل طائرة محملة بمئات من يتامى المسلمين من مناطقنا المأزومة والمنكوبة. إن تركوا للمنظمات والجمعيات الخيرية في هذا البلد غير المسلمة، تعلمون النتيجة: تنشئتهم على غير الدين وتغرير بدينهم كله في هذه المحرقة العامة في هذا المجتمع. والشريعة تحرم التبني، وتحريمه قرآن يتلى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالتبني محرم، لكنه إذا تعين سبيلا لاستنقاذ اليتامى المهجرين من بلاد المسلمين، لاستنقاذهم من براثن التنصير والتنشئة على غير الملة، فيرخص في التبني القانوني، وهو تبني لا يقصد به إلا الكفالة، وتتخذ الاحتياطات العملية التي تحول دون الاختلاط المحرم أو تحول دون الإخلال بنظام التوريث. وأمر الوصية كما قلنا مرارا أوسع من باب الميراث، فيستطيع من انتقض طفلا وآواه وكفله أن يكتب له في وصيته ما شاء بما لا يزيد عن الثلث، يعني فله أن يوصي إليه، يعني أن يوصي له بما شاء بهذا السقف، وبهذا يعني تجتمع المقاصد ويتوقع المحذور إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذاب يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. للطفل الحق في تربيته تربية قويمة ومتوازنة، ومن أولويات هذه التربية تعليمه قواعد الإيمان وتنشئته على عبادة الله وعلى طاعته، وتأديبه بآداب الدين ومكارم الأخلاق، وتعويده على اجتناب المحرمات وسائر السلوكيات والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة والقراءة النافعة، وأن يكون الوالدان أو المسؤولون عن رعايته قدوة عملية صالحة لذلك. الحق في التنشئة على الدين وعلى الخلق القويم وتهيئة البيئة التي تعين على ذلك. الحق في حمايته من كافة أشكال الإيذاء أو الضرر أو التعسف أو الإهمال، ومن إساءة معاملته بدنيا أو عقليا أو نفسيا أو أي معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته. وهذا الحق لا يخل بمقتضيات التأديب والتهذيب اللازم للطفل وما يتطلبه ذلك من جزاءات مقبولة تربويا تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإقناع والحفز ووسائل العقاب والزجر بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية. للطفل الحق أيضا في الحصول على تعليم متكامل ومتوازن ثقافيا ومهنيا يهدف إلى تنمية وعيه بحقائق الوجود الكبرى من خالق مدبر وكون مسخر وإنسان له رسالة وحياة ابتلاء في الدنيا تمهيدا لحياة جزاء في الآخرة. شوفوا العبارة مرتبة ازاي. للطفل الحق في الحصول على تعليم متكامل ومتوازن ثقافيا ومهنيا يهدف إلى تنمية وعيه بحقائق الوجود الكبرى من خالق مدبر ومن كون مسخر وإنسان ذي رسالة وحياة ابتلاء في الدنيا تمهيدا لحياة جزاء في الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.